الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية العطرة إلى الحديث عن خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء. التعريف بالذين خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء، اللائي تشرفنا أيضا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شرف عظيم لمن فاز وحظي بهذا الشرف الكبير. قال: ذكر خدامه من الرجال والنساء. قال: فأنس ألزمهم للخدمة أسماء هند ولدا حارثة. نقرأ الأبيات ونشرحها إن شاء الله. كذا بلال عقبة بن عامر، سعد فتى الصديق مع ذي مخمر، ربيعة مع ابن مسعود أبو ذر بكير ولليث نسب، وابن شريك أسلع وأربد، كذا ابن مالك والاسم الأسود، وابن أخيه الحدرجاني جسر له بخدام النبي ذكره. طيب، هنا يعد بعض من خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان ألزمهم لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام، أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءته أم سليم والدة أنس بن مالك. أم سليم رضي الله عنها والدة أنس بن مالك، وكان أنس بن مالك له من العمر 10 سنوات. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا غلامك أنس يخدمك. وضعت ابنها عند النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحظي بهذا الشرف الكبير. فظل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، من يعني وقت ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر أنس بن مالك 20 سنة. ظل يخدمه من عمر 10 سنوات إلى 20 سنة، وكان ملازما لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعده كواحد من أولاده، ويكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويكرم أسرته. كذلك من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بن حارثة وهند بن حارثة. وأسماء وهند من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، فهنا أسماء ابن حارثة وهند ابن حارثة الأسلميان رضي الله عنهما، كان يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلين فقيرين من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، وكان يخدمان النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه حديثا في صوم عاشوراء وكذا، وهما ممن شهد عمرة الحديبية. الذين شهدوا عمرة الحديبية كانوا 1400 صحابي، وهم الذين رضي الله تعالى عنهم. قال: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمن ضمن الذين شهدوا بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم هذان الصحابيان الكريمان، اللي هم أسماء بن حارثة وهند بن حارثة الأسلميان. قال: كذا بلال وهو بلال بن رباح المؤذن رضي الله عنه الحبشي. بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أيضا ممن يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن عامر، كذلك عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، كان صاحب بغلته يقود به في الأسفار. أحيانا خدام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تنوعوا، بعضهم كان يخدمه في يعني أمور عديدة ليس مختصا بشيء معين أو مجال معين من مجالات الخدمة، وبعض خدام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتخصص في مجال يعني محدد يتولى يعني مسؤوليته، وكذلك من جهة الأوقات يعني منهم من لازم الخدمة سنوات عديدة، ومنهم من يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم في فترة ما خلال حياته عليه الصلاة والسلام. فكل يعني المؤلف هنا يذكر كل من نقل أنهم كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات أو في مجال يعني معين من المجالات. فهنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه كان يعني متخصصا في قيادة بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، فنوع الخدمة التي كان يقوم بها قيادة بغلة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار. قال سعد فتى الصديق، كذلك منهم سعد مولى أبي بكر الصديق، صحابي اسمه سعد ويعرف بأنه مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قال مع ذي مخمري، كذلك ذو مخمر وهو ابن أخي النجاشي أو ابن أخت النجاشي. ذو مخمر كان ابن أخي النجاشي أو ابن أخت النجاشي، كان حبشيا من أسرة النجاشي ملك الحبشة، وكان أيضا يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه ذو مخمر. كذلك ربيعة ابن كعب الأسلمي، ربيعة ابن كعب الأسلمي اللي هو ربيعة واحد أيضا من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، مع ابن مسعود، ابن مسعود اللي هو عبد الله ابن مسعود الهذلي الصحابي المشهور الذي هو من علماء الصحابة وقرائهم رضي الله عنه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مختصا بالنعلين والوساد، بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يحفظهما، وإذا أراد أن يلبسهما يأتيه بالنعلين، والوساد كذلك الوسادة يحمل الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يجلس يتكئ أحيانا على الوسادة كذا يحضر الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قام يرفعها عنه. فكان يلقب ابن مسعود رضي الله عنه، كان من مناقبه يعني الصحابة كانوا يلقبونه بصاحب النعلين والوساد، يعني تشريفا له أنه هذا يعني الذي حظي بهذا الشرف الكبير. وأحيانا أيضا يقال له صاحب النعلين والطهور والوساد، كان أحيانا يحضر الطهور، الطهور هو الماء الذي يتوضأ به، فكان أيضا أحيانا يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار الطهور، إحضار الماء، إذا أراد أن يتوضأ يذهب ويجلب الماء ويحضره للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ به. قال أبو ذر، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أيضا الصحابي المشهور، هو ممن كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكير، وهو بكير ابن شريح الليثي رضي الله عنه. قال ولليث نسب، يعني بكير نسبوه للليث، لقبيلة الليث، قبيلة اسمها يعني الليث، فبكير المنسوب لقبيلة الليث، يعني يقال له بكير ابن شريح الليثي رضي الله عنه. قال وابن شريك أسلع من الصحابة الذين خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلع ابن شريك، أسلع ابن شريك، وكان صاحب راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، الراحلة اللي هي الناقة المعدة للسفر، ودايما ناقة السفر يعني تكون متميزة، غير ليست كل النوق تصلح يعني لأن يسافر عليها المسافات البعيدة وتحمل يعني الأمتعة الثقيلة وتسافر من غير أن يعني تتعب، أو فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، أو لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يشبه الناس يعني حتى تجد يعني إنسانا يعني تثق فيه وتأتمنه على الخلق الكريم، يعني زي 1% يعني مثل الراحلة من بين كل 100 بعير لما تجد واحدة يعني ناقة يعني تصلح أن تكون راحلة. ف اللي هو أسلع ابن شريك رضي الله عنه كان صاحب راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعتني بالراحلة ويقوم بشأنه. قال وأربد، وأربد هو ابن حمير، أربد ابن حمير رضي الله عنه كان من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن مالك اسمه الأسود ابن مالك الأسدي، ابن مالك يقصد الأسود ابن مالك الأسدي، فلهذا يقول كذا ابن مالك والاسم الأسود، والاسم الأسود يعني ابن مالك واسمه الأسود، اسمه الأسود ابن مالك الأسدي من بني أسد يعني رضي الله عنه. قال وابن أخيه الحدرجاني جسر له بخدام النبي ذكره. يقول جسر ابن أخي الأسود ابن مالك، اسمه جسر ابن الحدرجان ابن مالك الأسدي، هذا الأسود ابن مالك الأسدي عم جسر ابن الحدرجان الأسدي، وكلاهما من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى عندنا الأسود ابن مالك وابن أخيه الحدرجاني جسر، اللي هو جسر ابن الحدرجان ابن مالك الأسدي رضي الله عنه، له بخدام النبي ذكره، يعني ذكر مع خدام النبي صلى الله عليه وسلم. واسمه يعني حصل فيه اختلاف شوية، ناس قالوا اسمه جسر وناس قالوا جزر بالزاي، ناس قالوا جسر بالسين أو جزر بالزاي، وقيل جزء، ناس يعني ضبطوه جزء وكذا، والله تعالى. لكن الاسم الذي اختاره المؤلف هو جسر ابن الحدرجان الأسد. قال وسابق وسالم قد ذكرا، وقيل سلمى وعدد المهاجرا، قيس بن، نقرأ أيضا بعض الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول وسابق وسالم قد ذكرا، وقيل سلمى وعدد المهاجرا، قيس بن سعد أيمن ثعلبة، كذا نعيم أبوه ربيعة، كذا أبو السمح أبو الحمراء أبو عبيد، ومن النساء مارية، إلى آخر الأبيات. طيب هنا يقول من خدام النبي صلى الله عليه وسلم سابق وسالم، سابق وسالم رضي الله عنهما كان من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقيل سلمى، يعني نفس سالم هذا قيل اسمه سالم وقيل اسمه سلمى، قيل اسمه سالم وقيل اسمه سلمى وقيل اسمه أبو سلمى، يعني هو نفس الصحابي المعدود من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، ناس سموه سالما وناس سموه سلمى وناس سموه أبا سلمى، وقيل أبو سلام وناس قالوا أبو سلام، أنا أسماء كلها متشابهة يعني، فكأنه يعني لم يضبط اسمه في الروايات، ناس سموه بهذا وبهذا، فهو نفس الشخص يعني اللي هو سالم وقيل إيه هو سلمى، ويكون هذا أيضا من الأسماء المشتركة يعني حينئذ يعني بين الرجال والنساء. قال وعدد المهاجرة كذلك عدة من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجر مولى أم سلمة، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خدامه يقال له المهاجر، وهو كان مولا لأم سلمة، والمولى المولى يعني كان عبدا اعتقته أم سلمة رضي الله عنها، فكان مولا لأم سلمة وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه المهاجر. قال قيس بن سعد، قيس بن سعد هو يعني قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه، قالوا كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من السلطان، يعني كان يعني مثل صاحب الشرطة، يعني كان زي رئيس الشرطة، يعني كان نظام يكلفه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويكلفه بالمهام يعني اللي هي محتاجة إلى يعني تكليف زي رئيس الشرطة، فيكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال تلك المهام زي صاحب الشرطة عند السلطان، يعني يكلفه بالقبض على مجرم بكذا بتكاليف. وكان قيس بن سعد كما مر بنا كان وكان شابا يعني صغيرا، أبوه اللي هو سعد بن عبادة كان سيد الخزرج، أبوه سعد بن عبادة كان سيد الخزرج، وقيس كان شابا صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان له 14 عاما يعني أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان دون 20 في فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكنه كان قوي البدن، يعني حتى في سرية ذكرنا لو تذكرون في سرية سيف البحر لما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يعني وجد حوتا ألقاه البحر وكذا، فأتى بأطول رجل في الجيش فكان قيس بن سعد، كان أطول واحد في الجيش، كان الجيش 300 رجل أطول واحد فيهم كان قيس بن سعد، فأتى به يعني وأركبه بعيرا ومر به بين ضلعين من أضلاع الحوت، يعني كناية عن إيه ضخامة هذا الحوت، إنه يعني جاب أطول واحد في الجيش اللي هو قيس بن سعد وجعله يركب فوق البعير ويمر بالبعير من بين ضلعين من أضلاع الحوت، يعني ضخامة هذا الحوت عملاق، نعم رضي الله عنه. حتى يعني المهمة اللي كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم مهمة الشرطة، يعني يقوم بمهمات مهمات الشرطة يعني. هذا قيس بن سعد. أيمن اللي هو أيمن ابن أم أيمن، أيمن ابن أم أيمن، وأم أيمن اسمها بركة الحبشية، كانت حبشية رضي الله عنها اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وابنها أيمن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثعلبة، ثعلبة هو ابن عبد الرحمن الأنصاري، ثعلبة ابن عبد الرحمن الأنصاري رضي الله عنه. قال كذا نعيم أبوه ربيعة، اللي هو نعيم ابن ربيعة، نعيم ابن ربيعة، وقيل نعيم ابن ربيعة ابن كعب رضي الله عنه، فنعيم أبوه ربيعة يعني أبوه اسمه ربيعة. قال كذا أبو السمح من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو السمح وقيل اسمه إياد، اسمه إياد وكنيته أبو السمح، كان من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو الحمراء واسمه هلال بن الحارث، هلال ابن الحارث، وقيل هلال بن ظفر، اسمه هلال ابن الحارث أو هلال ابن ظفر، واشتهر بكنيته أبو الحمراء رضي الله عنه. قال أبو عبيد، أبو عبيد كان من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، رجل اشتهر بكنيته أبو عبيد، ويعني لم يعرف اسمه، يعني اشتهر بالكنية أبو عبيد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء كلهم من الرجال، هؤلاء الذين مر ذكرهم هم الذين كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. أما من النساء، بعض النساء كنا أيضا يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن النساء مارية، مارية اثنتان مع رزينتي وأمت الله لهذه ابنتي، مارية اثنتان مع رزينتي وأمت الله لهذه ابنتي، صفية وخولة خضرة، خضرة سلمى وأم أيمن بركة، وأم عباس كذا ميمونة، وفي الموالي ذكرت ذي الخمسة. أم عباس النسخة يعني الأصح اللي هي أم عباس يعني، وهو يعني في ذكروا هنا إن ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستيعاب، وابن الأثير في كتاب أسد الغابة، ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وأسد الغابة ده لإيه؟ لابن الأثير. أسد الغابة لابن الأثير، كلاهما قال اسمها أم عباس، بالإيه؟ بال أم عباس. والحافظ ابن حجر في الإصابة قال أم عياش، أم عياش. هذه يعني أشهر الكتب في يعني سرد أسماء الصحابة والترجمة لهم والتعريف بهم، اللي هو كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، للحافظ عبد البر، وكتاب أسد الغابة هذا لابن الأثير، وكتاب الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر. فابن حجر سماها يعني في النسخة اللي في الإصابة أم عياش، وابن عبد البر وابن الأثير قالوا أم عباس، والله تعالى يعني، ولعل يعني واحدة منهم تكون يعني تصحيفا من النساخ أو كذا، الله تعالى. طيب هؤلاء الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، ذكر ماريا قال اثنتان، يعني اثنتان كل منهما اسمها مارية تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة منهما هي جدة المثنى ابن صالح، كان يروي عنها حفيدها اسمه المثنى ابن صالح، لها حديث عند الكوفيين، يعني رواة الحديث في الكوفة، كان ممن يروي الحديث في الكوفة اللي هو المثنى بن صالح، كان يروي عن جدته مارية أنها كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثانية اسمها مارية أم الرباب، وهذه لها حديث عند البصريين، البصريون كانوا يروون عن امرأة يقال لها أم الرباب، تكنى بأم الرباب، واسمها مارية، كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني علماء الحديث أيضا اختلفوا، يعني هل هما واحدة، يعني هل هما واحدة امرأة واحدة، أو أنهما اثنتان، أو أنهما اثنتان. ابن عبد البر قال الظاهر أنها التي قبلها، ابن عبد البر يقول الظاهر أنها التي قبلها، أن هي أم الرباب هي نفسها مارية اللي هي جدة المثنى بن صالح، وآخرون قالوا اثنتان، كما يعني رجحه هنا الحافظ العراقي في يقول مارية اثنتان، يرى أنهما امرأتان يعني مختلفتان، والله تعالى أعلم. طيب مع رزينة كذلك ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، رزينة هذه كلها من أسماء الصحابيات، يعني رزينة رضي الله عنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمت الله لهذه ابنتي، يعني وأمت الله ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم صحابية كريمة اسمها أمت الله، وهي بنت رزينة، بنت رزينة. ورزينة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن صيام عاشوراء، وبنتها أمت الله كانت أيضا تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وصفية كذلك ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، صفية كذلك، صفية وخولة وخضرة وسلمى وأم أيمن، هؤلاء خمس اللي هم صفية وخولة وخضرة وسلمى وأم أيمن، بركة اسمها بركة، أم أيمن اللي هي الحبشية اسمها بركة رضي الله عنها، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأم عباس كذا ميمونة، أم عباس اللي تكلمنا عن اسمها أم عباس وأم عياش كذا ميمونة. يقول وفي الموالي ذكرت ذي الخمسة، اللي هم آخر خمسة ذكرن، آخر خمسة جاءت أسماءهم اللي هم من أول خضرة، خضرة وسلمى وأم أيمن وأم عباس وميمونة، هؤلاء الخمس هم آخر خمس يعني ذكرن، يعني كنا يخدمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهن عددنا أيضا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا إماء وأعتقهن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك تعارض من أن يكون الشخص يعني معدودا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم ومعدودا من خدامه أيضا، ف فيكون يعني كان عبدا مملوكا واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت. فآخر خمس يعني ذكرت هن من موالي النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت هن ممن يعني خدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي بعده باب ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم، يذكر موالي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممن كانوا يعني عبيدا مملوكين ويعني اعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا المولى إما أنه اعتق هو بنفسه أو النبي صلى الله عليه وسلم اعتق أباه، فالولاء يعني ينتقل إلى ذرية المعتق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتق زيد بن حارثة فصار مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فذريته يصبحون موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. طيب قال نقرأ أيضا بعض الأبيات ونشرحها إن شاء الله. يقول زيد أسامة ابنه ثوبان أنسة وصالح شقران كذا أبو كبشة واسمه سليم أو أوس نسماه به أبو نعيم كذا رباح ويسار مدعم كذا أبو رافع وهو أسلم وقيل إبراهيم أو فثابت أو هرمز يزيد خلف ثابت ورافع كركرة فضالة وواقد سفينة فزارة. طيب هؤلاء كلهم من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ أول شيء بزيد ابن حارثة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة، أسامة بن زيد، الصحابيان الجليلان المشهوران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا عظيما، وكان يقال لأسامة حب رسول الله ابن حبي رسول الله. وزيد ابن حارثة رضي الله عنه كان أبيض البشرة، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أم أيمن اللي هي بركة الحبشية، وولدت له أسامة، وكان أسامة أسود البشرة رضي الله عنه. فكان زيد يعني كان أبيض وكان ابنه أسامة أسود رضي الله عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، وكان أسامة يعني يقال له حب رسول الله ابن حب رسول الله. لما وبركة أي نعم كانت أي نعم بركته كانت سمراء رضي الله عنها وأرضاها، كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وعمر يزورانها بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقدان حوائجها رضي الله عنها. وأسامة تذكرون قصة المرأة المخزومية من بني مخزوم، هم أشرف يعني من أشراف قريش يعني وكبرائهم وكذا، سرقت امرأة من بني مخزوم، فقالوا من يشفع لها إلا حب رسول الله ابن حب رسول الله، قالوا ما في أحد يعني يمكن أن يشفع لها يعني إلا أسامة، ذهبوا إلى أسامة يعني يطلبون منه أن يشفع له. وكان يعني عمر رضي الله عنه كان لما يقسم العطاء يعني من بيت المال، عمر رضي الله عنه في عهده يعني كثرت الأموال يعني في بيت المال من الفتوحات، وكان يعطي رواتب للمهاجرين ورواتب لأمهات المؤمنين وللأنصار ولمسلمة الفتح وكذا، وقسم الناس حسب إيه سبقهم في الإسلام ومنازلهم، وجعل لهم رواتب سنوية يعني من بيت المال يعطيها لهم. فكان يعطي أسامة أكثر مما يعطي ابنه عبد الله بن عمر، فذهب عبد الله بن عمر يعني يشتكي إلى أبيه وقال يعني أنت تعطي أسامة يعني أكثر مما تعطيني، ولم يشهد أسامة مشهدا تخلفت عنه، قل أنا أسامة يعني في سن متقارب، وهو كان الترتيب حسب سبق الإسلام وحسب المشاهد اللي شهدوا بدر غير الذين شهدوا بيعة الرضوان، ولم يشهدوا بدرا غير الذين شهدوا، كان جعل يعني فئات كده حسب سبق الإسلام. فقال له أسامة يعني لم يشهد مشهدا تخلفت عنه، ما في غزوة حضرها أسامة وأنا تخلفت عنها، لماذا يعني تجعل نصيبي أنقص. فقال عمر يعني كان أسامة أحب إلى رسول الله منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك. قال كان أحب إلى رسول الله منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، عشان كده أنا زدت في العطاء رضي الله عنه. فزيد وأسامة رضي الله عنهما ثوبان كذلك من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان وكنيته أبو عبد الله، كان يكنى بأبي عبد الله، وله أحاديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو عبد الله. وأنسة من الصحابة، أنسة هذا اسم رجل يعني أيضا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو مسروح، أبو مسروح أنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصالح شكران، صالح له اسمان يعني اسمه صالح ويلقب يعني بشقران بضم الشين، شقران هو صالح، هو نفس الشخص، كان أيضا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذا أبو كبشة واسمه سليم، من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو كبشة واسمه سليم، كنيته أبو كبشة، الكنية اللي هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان هذه الكنية، فكنيته أبو كبشة واسمه سليم. قال أو أوس أسماه به أبو نعيم، يقول أن الإمام أبو نعيم سماه أوس، سماه أوسا اللي هو يعني أبو كبشة، فيعني أكثر يعني من ترجم له سماه سليما، ولكن أبو نعيم قال إن أبا كبشة اسمه أوس، فإذا أوس أو سليم هما يعني شخص واحد كنيته أبو كبشة. قال كذا رباح ويسار، رباح يعني أيضا كان مولا وكان أسود رضي الله عنه، كان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسار كان نوبيا، يسار كان مولا من أهل النوبة اسمه يسار، كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدعم، مدعم أيضا كان مولا، كان أيضا أسود البشرة، وهبه له رفاعة ابن زيد الجزامي، وهبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه مدعم. قال كذا أبو رافع وهو أسلم، أبو رافع واسمه أسلم رضي الله عنه. وقيل إبراهيم، يعني أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهر بكنيته أبو رافع، لكن ما هو اسمه؟ فذكر المؤلف يعني عدة أقوال، كل يعني الذين ترجموا له يعني سموه بأسماء متعددة، أبو رافع مشهور بكنيته، لكن ما هو اسمه؟ قيل اسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وقيل ثابت، وقيل هرمز، وقيل يزيد، خلف ثابت، يعني يقول هذا الخلاف ثابت يعني منقول في اسمه. إذن أبو رافع ما هي الأسماء التي روي أنه يعني تسمى بها؟ فقيل اسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وقيل ثابت، وقيل هرمز، وقيل يزيد، هذه يعني خمسة أسماء لشخص واحد، يعني هو اسمه واحد من هذه الأسماء، بس أحيانا الشخص يشتهر بالكنية أكثر من شهرته بالاسم، فعندما يسأل عن اسمه يعني الناس يذكرونه ظنا كذا، ويحصل اختلاف في تسميته. طيب قال ورافع كذلك من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رافع كان يعني لسعيد ابن العاص وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل أن يصير للنبي صلى الله عليه وسلم كان عند سعيد ابن العاص. وكركرة، كركرة، كركرة هذا كان على ثقل المصطفى صلى الله عليه وسلم، والثقل اللي هو يأتي كلمة الثقل، يعني هذه تأتي بمعنى العيال وتأتي بمعنى ما يثقل حمله من المتاع، يعني كأنه كان يحفظ الأمتعة الثقيلة، يعني الثقيلة التي يثقل حملها، فكان يعني يحفظها أو كذا. اسمه كركرة، فكان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني ورد فيه حديث يعني في صحيح البخاري أنه غل كركرة، يعني هذا غل شملة، يعني كان في بعض المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم وغل شملة، يعني كان على ثقل، كان على يعني يقال ثقل يعني بفتح الثاء والقاف، كان على ثقل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغل شملة، يعني أخذ شملة يعني من الغنائم قبل أن تقسم. فيعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن هذه الشملة يعني تكون عليه نارا والعياذ بالله، يعني في قبره وكذا في شملة يعني غلها وكذا، فورد في حقه يعني هذا الوعيد، لكنه كان من المسلمين يعني، يعني وهذا الوعيد يعني ورد في حقه لعله يعني عذب به في القبر أو كذا، وبعض الشراح يقولون يعني هو مستحق لهذا الوعيد يعني إلا أن يعفو الله عنه، أو لعله عذب به في القبر أو حسب مشيئة الله تعالى. فكان يعني مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني له ذكر في الحديث بهذه القصة. يعني قال فضالة كذلك من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، فضالة، فضالة وواقد أيضا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، واقد وسفينة، سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفزارة أيضا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم له حادثة مشهورة أيضا، من يذكرها؟ حد مر عليه اسم السفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة أيوة، كرامته مع الأسد رضي الله عنه. سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر حادثة يعني يذكر بها، اللي هو أنه كانت له كرامة، أنه يعني أنه خرج له الأسد، كان في الصحراء وكذا، وخرج له أسد يعني كاد يهاجمه، فقال له يعني أنا سفينة مولى رسول الله، قال أنا سفينة مولى رسول الله، فجاء الأسد يعني إيه وطأطأ رأسه وجعل يعني بجانبه ولم يمسه بسوء، حتى صار يمشي بجانبه يعني بعد ذلك الكلب الوديع كذا يعني، فصار يمشي معه يعني حتى وصله إلى مكانه ولم يقربه بسوء، لما قال له يعني أنا سفينة مولى رسول الله، فالأسد يعني خضع له وصار يمشي بجواره حتى يعني أوصله إلى مكانه ولم يمسه بأذى رضي الله عنه. طيب يقول طهمان أو كيسان أو مهران مولاه أو ذكوان أو مروان. يقول أيضا واحد من موالي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تعيين اسمه على 5 أقوال، اختلفوا في تعيين اسمه على هذه الأقوال الخمس، ناس قالوا اسمه طهمان، وناس قالوا كيسان، وناس قالوا مهران، وناس قالوا زكوان، وناس قالوا مروان، 5 أسماء يعني كلها لشخص واحد، يعني ناس كل ناس سموه باسم من هذه الأسماء. قال جد هلال بن يسار زيد، حنين مأبور كذا عبيد، أبو عسيب وأبو عبيد مع أبي ضميرة سعيد. فهنا يقول يعني من موالي النبي صلى الله عليه وسلم جد هلال بن يسار واسمه زيد، زيد ابن بولا، قالوا كان عبدا نوبيا، كان من أهل النوبة، بولا هذا لعله من أسماء النوبية، زيد ابن بولا هذا كان جد هلال ابن يسار، يعني يروي عنه حفيده وهلال ابن يسار عن جده زيد ابن بولا، كان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحنين أيضا كان يعني خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فوهبه لعمه العباس فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وهبه للعباس وأعتقه العباس، فكان أيضا ممن كان يعني مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات اللي هو حنين. وبالمناسبة يعني المولى يعني تطلق على العبد الذي يعني أعتقه الشخص فهو من مواليه، وكذلك العبد الذي لا يزال مملوكا يقال له مولا أيضا، فالعبد المملوك. يعني كل من كان مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات فهو من مواليه، وكذلك من أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم مواليه. كذلك مأبور، مأبور أيضا مأبور القبطي أهداه له المقوقس، مأبور القبطي أهداه المقوقس اللي هو ملك القبط، كان ملك مصر يعني، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، وكان من ضمن الهدايا كان مأبور، وقالوا يعني كان يعني خصيا أو كذا، يعني كان هذا العبد يعني كان يعني خصيا أو كذا فيقال له مأبور. طيب كذلك من موالي النبي صلى الله عليه وسلم عبيد، اسمه عبيد بن عبد الغفار، عبيد بن عبد الغفار. وكذلك من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أبو عسيب، أبو عسيب اسمه أحمر، اسمه أحمر. وأبو عبيد من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيد، وقالوا أبو عبيد كان يطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم، كان طباخا يطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو عبيد، فهذا يعني اشتهر بهذا هو أبو عبيد كان يطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال مع أبي ضميرة سعيد، أبو ضميرة اسمه سعيد الحميري، اسمه سعيد الحميري، أبو ضميرة كنيته أبو ضميرة، وهو من آل ذي يزن، من آل ذي يزن من اليمن. نعم. قال ونقرأ الأبيات أيضا ونشرحها إن شاء الله. يقول ومن مواليه أبو مويهبة حازوا به فخرا علي المرتبة، وكل من سمي فيها أو كني فلم يزد عليهم عبد الغني، وزاد بعضهم عليه في العدد 49 كل قد ورد. طيب هنا يقول من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أبو مويهبة، أبو مويهبة ولا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه يعني مشهور بكنيته أبو مويهبة، كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حازوا به فخرا علي المرتبة، يعني هؤلاء الذين كانوا موالي النبي صلى الله عليه وسلم حازوا فخرا علي المرتبة، يعني هذا شرف يعني عظيم لهم وكبير لهم أن كانوا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشرفوا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكل من سمي فيها أو كني فلم يزد عليهم عبد الغني، يقول إن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله من حفاظ الحديث الأئمة ذكر يعني كل هؤلاء الأسماء الذين سموا أو ذكروا بأسمائهم أو ذكروا بكنيتهم، كل من ذكرهم بأسمائهم أو ذكرهم بكناهم، الكنى اللي هي أبو فلان، فالذين ذكروا بالأسماء أو بالكنى في الأبيات السابقة ذكرهم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزد عليهم يعني لم يزد على هذا العدد. قال وزاد بعضهم عليه في العدد 49 كل قد ورد، ويقول إن وجد يعني في كتب السيرة الأخرى وكتب تراجم الصحابة أسماء لعدد آخرين من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا 49 غير من سبق ذكرهم من قبل، فأخذ يعد هؤلاء الأسماء اللي هم يعني يزيدهم المؤلف هنا على الأسماء التي ذكرها عبد الغني. ف فيقول أفلحوا مع أنجشة وأسلموا أيمن باذام وبدر حاتم دوس قفيز سابق رويفع سعيد اثنان عبيد رافع سندر سالم كريب غيلان كذا عبيد الله سعد سلمان محمد هو ابن عبد الرحمن مكحول نافع نفيع وردان. فيقول يعني من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأنجشة. أفلح وأنجشة، وأنجشة كان مشهورا بماذا؟ بالحداء للإبل، الحداء اللي هو الإنشاد، يعني أناشيد من بحر الرجز، يعني وزنه من أوزان الشعر العربي اللي هو الرجز، فكان يرتجز وكان حسن الصوت. والإبل سبحان الله في الأسفار عندما يعني يرجز لها من شخص يعني يكون حاديا يحدو بصوت حسن وينشد الرجز، الإبل تسرع في مشيها وتركض يعني وتسرع في المشي، فكان حاديا للإبل يعني اللي هو أنجشة، كان حسن الصوت وكان يعني يحدو للإبل فتسرع الإبل يعني في الأسفار وتركض وكذا. ف الحديث المشهور انه كان يعني يحدو للإبل في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه زوجاته ومع النساء كانوا، فالإبل يعني ركضت ركضا شديدا من حداء أنجشة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، أو رويدك رفقا بالقوارير، أو رويدك سوقك بالقوارير، يعني أرفق يعني وخفف الحداء. طبعا في تفسيره يعني الشراح الحديث بعضهم يقول القصد يعني أنه خشية شبه النساء بالقوارير، أن القوارير يعني خشية أن تنكسر القوارير. ف يعني الشراح الحديث يعني بعضهم يقول المقصود أنه يعني الإبل يعني أسرعت والنساء يركبن الهوادج يعني فوق الإبل، يخشى أن تسقط النساء يعني من سرعة الإبل، يعني هدي شوية حتى يعني لا تسرع. وهناك تفسير آخر قالوا يعني أنه كان حسن الصوت، أنه من شدة حسن صوته خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفتتن النساء يعني بحسن صوته، يقول يعني روي ذكروا يعني لا تبالغ يعني في تحسين صوتك يعني بالإنشاد وكذا حتى لا تفتتن النساء بحسن الصوت. هذا رأي يعني لبعض شراح الحديث، الله تعالى عنه. فهذا أنجشة اللي هو كان مشهورا، كان حاديا لإبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأسلم، يقول وأسلم اسمه أسلم ابن عبيدة، وكان أيضا حاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، لإبل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو أسلم ابن عبيدة هو أيضا من موالي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حاديا أيضا لإبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيمن اللي هو أيمن ابن عبيد، وهو المعروف بأيمن ابن أم أيمن اللي هو أمه أم أيمن اللي هي بركة. نلاحظ أن أيمن مر ذكره في خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يذكره في موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا تعارض بين يعني بعض خدام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من مواليه في نفس الوقت، كانوا من مواليه في نفس الوقت، لكن بعض خدام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا موالي، يعني زي أنس وزي عبد الله بن مسعود وأبو ذر الغفاري وكذا، ولا كانوا من خدام النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا من الموالي، وبعض خدام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الموالي، فبعض الأسماء تتكرر يعني تأتي مع الخدام وتأتي مع الموالي. فهنا يعني أيمن ابن عبيد اللي هو المعروف بأيمن ابن أم أيمن، هذا معدود مع خدام النبي صلى الله عليه وسلم، معدود مع الموالي أيضا، موالي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وباذام، باذام رضي الله عنه كان أيضا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، باذام. وبدر أيضا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي اسمه بدر كنيته أبو عبد الله. وحاتم ودوس، حاتم ودوس وقفيز، هذه كلها من أسماء الصحابة كانوا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا حاتم ودوس وقفيز بفتح القاف وسابق سابق ورويفع اليماني. رويفع هذا كان إيه؟ من أهل اليمن. سعيد اثنان، يقول هناك اثنان اسمهما سعيد، اثنان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم اسمهما سعيد، واحد اسمه سعيد بن زيد والآخر اسمه سعيد بن كندة. سعيد بن زيد وسعيد بن كندة اثنان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما اسمه سعيد. قال عبيد ورافع وسندر من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، مولى اسمه سندر، وسالم وكريب وغيلان وعبيد الله اسمه عبيد الله بن أسلم وسعد، سلمان وهو سلمان الفارسي المشهور رضي الله عنه، هو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه كما تعرفون في قصة سلمان أنه يعني كان أبوه دهقان القرية، والدهقان له يعني زي رئيس القرية أو عمدة البلد، يعني في قرية من بلاد فارس، من بلاد فارس، وكان مجوسيا، أبوه كان غنيا وكان يعني رئيس قرية يعني من بلاد فارس وكذا، و يعني التقى ببعض النصارى الذين قدموا للتجارة في بلاد الفرس، وسمع منهم عن دينهم فأعجبه دينهم، كان يعني لم يكن مقتنعا بدين المجوس اللي هو عبادة النار وكذا، والتقى ببعض النصارى فأعجبه دينهم فسألهم أين أصل هذا الدين، فقالوا في الشام، وارتحل معهم إلى الشام في قصة يعني طويلة، ارتحل معهم، وبعدين لما ظل يتنقل يعني في خدمة يعني بعض كبار علماء النصارى في الشام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والتقى ببعض علماء النصارى الذين كانوا على الحق يعني قبل، كان عندهم يعني كانوا لا يزالون على الحق يؤمنون بأن الله تعالى إله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله، وينتظرون بعثة النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، فصار معهم يخدمهم ويتنقل من واحد إلى الآخر، كلما حضرت أحدهم الوفاة أوصى به إلى آخر فينتقل إليه وكذا، حتى يعني آخر واحد منهم يعني قال له لم يبقى أحد على ظهر الأرض على مثل ما كنا عليه، قال له خلاص ما لا أعرف أحدا بقي على ما كنا عليه، كل النصارى الآن بدلوا الدين وحرفوا، ما عاد بقي أحد على طريقتهم، ولكن هذا زمان مبعثي النبي الخاتم مهاجره يثرب فاذهب إليها فانتظره هناك، قال له يعني لكن الآن يعني أوشك أن يبعث النبي الخاتم وسيهاجر إلى يثرب إلى المدينة، فأوصاه آخر واحد يعني ممن كان معه أن يهاجر إلى يثرب وأن ينتظر هناك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد قوما من العرب في الشام مهاجرين يعني مسافرين إلى إلى يثرب، فتفاوض معهم حتى يحملوه إلى المدينة بالأجرة وكذا، وأعطاهم يعني كان معه بعض الغنم وبعض الأموال وكذا، وأعطاهم الأموال فغدروا به، هؤلاء الأعراب غدروا به، فذهبوا به لما وصلوا إلى يثرب ادعوا أنه أنه عبد جلبوه معهم من الشام، وراح باعوه في السوق لرجل من اليهود، باعوه على أنه مملوك، وقالوا ليشتريه منا يعني على شرط انه ان هذا العبد يعني يكذب ويدعي انه هو حر وكذا، لا يشتريه على هذا الشرط، ما يصدقوا لما يقولوا انه حر وكذا، انهم وزعموا انهم اشتروه يعني من الشام وكذا وجلبوه لي وباعوه، فاشتراه رجل من اليهود واسترق وصار رقيقا، فظل هناك يعني يخدم سيده اليهودي هذا حتى يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النصارى الذين علموه يعني صفات النبي الخاتم وعلامات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فجاء مرة يعني بتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا صدقة فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، مرة ثانية قال هذه هدية فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبوة بين كتفيه مثله شامة مثل بيضة الحمام وكذا بين كتفيه، ورأى خاتم النبوة وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه اليهودي، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه عليه الصلاة والسلام، صار سلمان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول سلمان منا آل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من مالكه اليهودي وأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو معدود أيضا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد سلمان قال محمد هو ابن عبد الرحمن، اللي هو محمد بن عبد الرحمن الحضرمي. محمد بن عبد الرحمن الحضرمي كان أيضا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكحول ونافع وأبو السائب ونفيع، اللي هو نفيع بن الحارث، وهو المشهور بكنيته اللي هو أبو بكر الثقفي رضي الله عنه، الصحابي الجليل اسمه أبو بكر، اسمه نفيع بن الحارث وكنيته أبو بكرة الثقفي، كنية بأبي بكرة لأنه تدلى ببكرة في فتح الطائف، ثقيف اللي هم أهل الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف ف يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في أهل الطائف يعني في داخل الحصن، كان فيهم عبيد، فقال يعني أي عبد جاء إلينا فهو حر، أي عبد من عبيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا، فأبو بكرة كان من العبيد يعني عند أهل الطائف عند ثقيف، فتدلى ببكرة، بكرة وضع فيها حبل زي التي يجلب بها الماء من البئر كده، فوضع بكرة وحبلا وتدلى من الحصن ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء الصحابة رضي الله عنهم، فهو من موالي رسول الله اللي هو نفيع بن الحارث اللي هو أبو بكر الثقفي. ووردان أيضا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وردان رضي الله عنه. قال هرمز واقد يسار شمعون ضميرة فضالة وعمرون. فيقول من موالي النبي صلى الله عليه وسلم هرمز، وكنيته أبو كيسان، وقيل هو نفسه اللي هو طهمان اللي هو مر بنا، تذكرون في واحد من موالي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه طهمان، اختلفوا في تسميته على 5 أقوال، نسألوا طهمان وكيسان ومروان ومهران، فهو نفس الشخص هذا برضو من ضمن الأقوال انه قالوا انه هو نفسه هرمز، من ضمن الأقوال قالوا انه اسمه هرمز وكنيته أبو كيسان، فإما أنه نفسه وإما أنه شخص آخر، يعني بعضهم قالوا هو نفس الشخص وبعضهم قالوا هو شخص آخر. وواقد من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، مولى اسمه واقد، ويسار اسمه يسار بن زيد، وشمعون ابن يزيد، شمعون ابن يزيد أبو ريحانة حليف الأنصار، كان من يعني من أصل يهودي ويعني وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وضميرة من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، ضميرة وفضالة وعمرون، عمرون كذلك من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كذا نبيه ونبيل وهلال، كذا أبو رافع ناخر يقال. من موالي النبي صلى الله عليه وسلم نبيه، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، نبيه كان عبدا اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه، ونبيل، نبيل ايضا اسمه مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وهلال ابن الحارث ويقال هلال ابن ظفر، لو تذكرون هذا الاسم مر بنا في خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلال ابن الحارث او هلال ابن ظفر، كان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم ومن مواليه أيضا. وأبو رافع يقول آخر غير أبي رافع المشهور، أبو رافع غير أبي رافع المشهور، هناك آخر من موالي النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كنيته أبو رافع. قال أبو البشير وأبو أسيلتي، أبو لقيط وأبو صفيتي. قل من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أبو البشير وأبو أسيلة وأبو لقيط وأبو صفية كلهم من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كذا أبو الحمرى أبو سلام مع أبي هند أي الحجام من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الحمراء، وأبو الحمراء هذا مر بنا أيضا لما عددنا خدام النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو الحمراء ومن وهو من موالي. وأبو سلام واسمه حريث كان راعيا لنعم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرعى إبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان من مواليه، اسمه حريث وكنيته أبو سلام. وأبو هند قال أي الحجام، أبو هند اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من الحديبية وأعتقه، النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من الحديبية اشترى يعني أبا هند الحجام وأعتقه، كان حجاما، تعرفون الحجامة اللي هي يعني استخراج الدم المؤذي يعني من مواضع معينة في الجسد بطريقة يعني معروفة. فأبو هند كان حجاما رضي الله عنه. قال: كذا أبو اليسر أبو لبابة، كذا أبو سلمى مع أبي قيلة من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو اليسر واسمه كعب بن عمرو، أبو اليسر واسمه كعب بن عمرو رضي الله عنه. وأبو لبابة كان لبعض عمات النبي صلى الله عليه وسلم فوهبته له، أبو لبابة هذا كان مملوكا لواحدة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتقه فكان من مواليه اللي هو أبو لبابة. كذا أبو سلمى كان راعيا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مولا من مواليه، مع أبي قيلة، أبو قيلة وهذا أيضا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما الإماء فذكرنا خمسة فيما مضى: رضوى كذا أميمة، ربيحة رزينة ركانة، كذاك قيصر أختها مارية، ميمونة اثنتان، والبعض جعل تين من الخدام فيما قد نقل. طيب هنا يقول إماء النبي صلى الله عليه وسلم، إماء النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، فيقول موالي النبي صلى الله عليه وسلم من الإماء، فذكرنا خمسة، يعني هناك خمسة مرة ذكرهم، خمسة أسماء مرة ذكرها من أسماء إماء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هن خضرة وسلمى وأم أيمن وأم عباس وميمونة. ماشي، فهؤلاء خمس إماء للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا مع خدام النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكروا خدام النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هؤلاء الخمس، فهن يعني من الخدام ومن الموالي، يعني خدمنا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا من مواليه أيضا عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت، أو من إمائه أيضا عليه الصلاة والسلام، فكنا إماء للنبي صلى الله عليه وسلم ويخدمنه، يعني تم عدهم مع الخدم ومع الإماء. يقول: ومنهن أيضا رضوى، الآن هو يزيد على هؤلاء الخمس فيزيد عليهن من إماء النبي صلى الله عليه وسلم، أمة اسمها رضوى رضي الله عنها، وكذلك أميمة، أميمة وربيحة ورزينة وركانة، كل هؤلاء يعني إماء من إماء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. قال: كذاك قيصر أختها مارية، قيصر القبطية أخت مارية القبطية، أخت مارية القبطية، وهذه أخرى غير سيرين، يعني لما المقوقس أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى إليه يعني قالوا أربع إماء يعني أهداهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهن يعني مارية التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وولدت له ابنه إبراهيم، وأخت مارية أختها اسمها قيصر، وأمة أخرى اسمها سيرين، وقيل أيضا هي أخت أخرى لمارية، أخت أخرى لمارية هي التي وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت وهي أم ابنه عبد الرحمن بن حسان رضي الله عنه. وبالنسبة لماريا وسيرين أسلمتا في طريق الرجعة، يعني حاطب بن أبي بلتعة اللي هو كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، فالمقوقس يعني أجاب جوابا حسنا وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا كثيرة، يعني أجاب جوابا حسنا وكذا، لكن لم يسلم وكان ملك القبط وكان مقيما في الإسكندرية في ذلك الوقت، ووصل إليه حاطب بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه وكذا وأهدى هدايا كثيرة. بعض هذه الهدايا سيأتينا ذكره في يعني بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها بغلة اسمها دلدل، بغلة بيضاء، يعني اختار يعني هدايا نفيسة، أهدى بغلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى أربع إماء وأهدى مأبور اللي هو يعني بعض الإماء والعبيد والبغلة والعسل وغير ذلك يعني من الهدايا، يعني قالوا من هداياه يعني من الهدايا، يعني أهدى اللي هي ماريا بنت شمعون وسيرين وقيصر، فمارية وسيرين وقيصر وجارية أخرى اسمها بريرة، وأهدى العبد اللي هو مأبور، وبغلة شهباء يقال لها دلدل، قيل بيضاء وقيل شهباء، البيضاء اللي هي الخالصة والشهباء اللي هو البياض الذي فيه قليل من السواد، وفرسا اسمه ميمون وحمارا أشهب اسمه يعفور، وكل هذه اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام، استعمل هذا الحمار اللي هو يعفور والفرس اسمه ميمون، وأرسل يعني مكحلة ومرآة ومشطا وقارورة دهن وعودا ومسكا بعض الطيب، وأرسل يعني عسلا من عسل بنها وألف مثقال من الذهب وقدحا من القوارير وعشرين ثوبا من قباطي مصر، فبعث هذه الهدايا إما حاطب. فحاطب هو في الطريق يعني دعا هؤلاء الإماء والعبيد، دعاهم إلى الإسلام، فأسلمت مارية وسيرين في الطريق، يعني لم ما وصلتا إلى المدينة إلا مسلمتين، فكان هذا يعني من إيه من مناقبهما، يعني استجابتا لدعوات الإسلام وأسلمتا يعني قبل الوصول إلى المدينة كانتا مسلمتين رضي الله عنهم. وقيصر هذه أيضا مولاة لرسول الله، وقالوا إنها كانت أختا لماريا أخرى يعني غير سيرين. وميمونة اثنتان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة واحدة اسمها ميمونة بنت سعد والأخرى ميمونة بنت أبي عسيب، ميمونة بنت سعد وميمونة بنت أبي عسيب. قال والبعض جعل تين من الخدام فيما قد نقل، والبعض عدوا ميمونة والأمتان اللتان اسمهما ميمونة عدوهما مع خدام النبي عليه الصلاة والسلام. الباب الذي بعده سيتكلم عن أفراس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن بغاله وحميره و إبله وديكه عليه الصلاة والسلام، يعني وكلها يعني من اللطائف يعني التي يعني يحسن معرفتها، فيها يعني جوانب من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتعرف عليه، نجعلها في الدرس القادم يعني إن شاء الله. بقي لنا قليل إن شاء الله من الكتاب، يعني لعلنا نختم الكتاب إن شاء الله من الدرس القادم أو الذي بعده إن شاء الله حسب تيسير الله يعني إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.